أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات، وذا بمتصل يعد. وجائز مد وقصر إن فوصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمان وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا.